لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الثامن من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا قد أسلفنا أكثر من مرة بأن طريقك إلى الله، بأن وصولك إلى الله، بأن قربك من الله تعالى يحتاج إلى منهاج، يحتاج إلى خطة، يحتاج إلى طريقة، حتى تكون في وصولك إليه جل جلاله صحيح الخطى على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله. وذكرنا بأن أول عبادة تقصد بها وجه ربك إنما هي العلم، وتكلمنا عن العلم وما يتعلق به، وابتدأنا في الدرس الماضي الحديث عن العبادة الثانية. ثاني عبادة تتقرب بها إلى ربك هي الطهارة، وذكرنا في الدرس الماضي بأننا لو أردنا أن نضع عنوانا لهذا الدين، لو أردنا أن نضغط الدين الإسلامي بكلمة واحدة، لكانت هذه الكلمة هي كلمة الطهارة. لا تستطيع أن تؤدي صلاتك بغير طهارة، لا تستطيع أن تحمل مصحفك بغير طهارة، لا تستطيع أن تمكث في بيت الله تعالى بغير طهارة، لا تستطيع أن تطوف حول أعظم بيت في هذه الأرض، حول المسجد الحرام، بغير طهارة. فالطهارة عنوان لهذا الدين، والمسلم طاهر في عقيدته، وطاهر في شريعته، وطاهر في أخلاقه، وطاهر في نفسه وروحه. وذكرنا بأن الطهارة كما قال العلماء أربع مراتب، الطهارة أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وبدأنا الدرس الماضي الحديث عن هذه المرتبة. والمرتبة الثانية وهي أعلى تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. والمرتبة الثالثة وهي أعلى تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والمرتبة الرابعة وهي أعلى المراتب تطهير السر عما سوى الله، ألا يخطر في سرك في قلبك إلا الله، ألا تعمل عملا إلا لله، ألا تترك أمرا إلا لله عز وجل، تطهير السر عما سوى الله تعالى. وهذه هي الغاية القصوى في الإسلام من علاقة المسلم مع ربه. فالحديث اليوم أيها الإخوة هو حديث ثان عن موضوع الطهارة. تكلمنا في المرة الماضية عن المرتبة الأولى من مراتب الطهارة، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. بدأنا الحديث عن تطهير الظاهر من الأحداث. ولا تنسوا أن الله تعالى يقول في قرآنه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حسبك شرفا أن الله يحبك إذا تطهرت. ولا تنسوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان، نصف دينك طهارة. إذا من فقد الطهارة فقد نصف الدين. فالطهارة والتي هي نظافة هي في الإسلام دين، هي في الإسلام عبادة، تتقرب أنت إلى الله تعالى بنظافتك. عثرت أيها الإخوة على نصوص وردت في تاريخ بعض الديانات الأخرى سأقرأها عليكم. بعض اليهود كانوا يعتبرون الوساخة دينا، ويعتبرون الطهارة إثما، يظنون بأن أقرب عبد إلى الله تعالى هو أكثر العباد وساخة، كلما توسخت أكثر كلما ازددت إلى ربك. قربا. يقولون بأن الإنسان ينبغي أن لا يعتني بجسده، لذلك ليدع نفسه وسخا قذرا، لا يتنظف، لا يعتني بشعره، لا يعتني بفمه، لا يعتني بأسنانه، لا يعتني بمنخريه، لا يعتني بجسمه، لا يعتني بقص أظافره. سأقرأ عليكم. كانوا يظنون بأن التقشف وتعذيب الجسم هو سبب للحوق بالله تعالى، كلما توسخت أكثر، كلما تقشفت أكثر، كلما ابتعدت عن نظافة جسمك أكثر، كلما عذبت جسمك أكثر، صرت قريبا من ربك. قال: وروى لنا المؤرخون عن رهبانهم أشياء عجيبة، فحدثوا عن الراهب مكاريوس أنه نام 6 أشهر في مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام. قال: راح هذا الراهب نام في مستنقع، يعني ماء آس وسخ، علشان يتقرب إلى الله بتعذيب جسمه. وقد عبد الراهب يوحنا 3 سنين قائما على رجل واحدة، وكان بعض الرهبان لا يكتسون، وإنما يتسترون بشعرهم الطويل، ما يقص شعرهم، ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام تكفيرا لخطاياهم. إذا بده يمشي، يمشي مثل البقر والشياه والأغنام على إيديه ورجليه. وكان الكثير منهم يسكنون مغاور السباع، ويأكلون الكلأ والحشيش، ويعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح، ويتأثمون من غسيل الأعضاء. إذا واحد بيغسل إيديه هذا ارتكب ذنب، يتأثمون من غسيل الأعضاء. وأزهد الناس عندهم وأنقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. يقول الراهب أثينس: إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره. إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين إثم طول عمره. ويحدث أحدهم يقول، راهب أحد الرهبان الإسكندريين يقول: وأسفاه، كنا نعد غسيل الأعضاء ذنبا، فها نحن اليوم ندخل الحمامات. عم بيقول يا حصرتي على العباد قديش عم يذنبوا، كنا نعتبر غسيل الأعضاء ذنبا، ها نحن اليوم ندخل الحمامات. غير المسلمين أيها الإخوة كانوا يعتبرون الوسخ دينا. جاء سيدنا محمد ليقول: الطهور شطر الإيمان، نصف دينك طهارة، ليقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ليقول: إنك لا تستطيع أن تصلي إلا بأن تكون نظيفا. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن النظافة بأشياء عجيبة سنتحدث عنها في مبحث تطهير الفضلات. في عالم طب الأسنان أول من استخدم فرشاة أسنان في التاريخ وأمر بالاستخدام بها هو سيدنا محمد. كان يعتني بأسنان أصحابه. تصور أن أقواما كانوا يتأثمون من تغسيل الأعضاء، جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: اعتنوا بأسنانكم، اعتنوا بقص أظافركم، اعتنوا بشعور آباطكم. سنأتي إلى حديث موضوع الفضلات والحديث عنه. إذن أيها المسلم، طهارتك دين، وكلما صرت نظيفا أكثر كلما اقتربت من الله أكثر، وكلما اتسخت أكثر كلما صرت بعيدا عن الدين أكثر وعن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وصفت نظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له جيد كجيد الدمية في صفاء الفضة. الجيد هو العنق، يعني رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كجيد دمية، مثل رقبة اللعبة. كيف رقبة اللعبة هيك مستوية، يعني ما فيها دخلات وطلعات ونزلات مستوية، قال هذه خلقة ربانية، جيد دمية وهو أشد جمالا إذا كان الرأبة يعني هيك مستوية ما فيها جوار وطلعات ونزلات. لكن قالوا في صفاء الفضة، من كثر ما لا بيضة رأبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها فضة تلمع. طبعا هذا من نظافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رقبة أحدنا أحيانا من التعرق والغبار والعمل بتلاقي بتمسك المحرم هيك بيطلع أسود. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رأبته كأنها الفضة عم تلمع لمع. هذا ما معناه؟ من نظافته صلى الله عليه وسلم، في نظافة مستمرة، في عناية مستمرة برقبته صلى الله عليه وسلم وبنظافته. سيدنا أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخرج من كفه الشريف رائحة العطور. هذه رائحة العطور لا تعلق على الأوساخ، لابد أن هناك نظافة. فضلا عن عطره صلى الله عليه وسلم ما كان يرد عطرا طيبا قط، لكن كان نظيفا يعتني بنظافته. أحد الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على وجهي فكنت أشم رائحة العطر، عطر النبي صلى الله عليه وسلم أياما، أيام يشم هيك يطلع عطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نظافة. فاعلم أيها المسلم أنك ما دمت نظيفا فأنت قريب من دينك أكثر ومن نبيك أكثر ومن ربك أكثر. الحديث اليوم عن المرتبة الأولى من مراتب الطهارة، تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. بدأنا المرة الماضية وقلنا بأن الأحداث هي حالة تصيب جسم المسلم، وقلنا بأن هناك حدث أكبر وحدث أصغر، وتحدثنا المرة الماضية عن الحدث الأصغر وقلنا بأن الذي يرفعه الوضوء، وتكلمنا عن أركان الوضوء الستة، وتكلمنا عن سنن الوضوء، وتكلمنا عن نواقض الوضوء الأربعة، وتكلمنا عن الأمور التي تحرم إذا لم تكن متوضئا، تحرم عليك إذا لم تكن متوضئا، وهي ثلاثة أمور: الصلاة والطواف ومس المصحف. الحديث اليوم عن الحدث الأكبر، ذاك كان حدثا أصغر، الحديث اليوم عن الحدث الأكبر. إذا أصاب الإنسان حدث أكبر يعني أصابته جنابة، ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ الذي يرفع الحدث الأصغر هو الوضوء، الذي يرفع الحدث الأكبر هو الغسل. الحديث اليوم عن الغسل وما يتعلق به، سنتحدث عن فرائض الغسل وعن سنن الغسل وعن موجبات الغسل وعن الأمور التي تحرم عليك بالحدث الأكبر. أولا فرائض الغسل، أركان الغسل. ذكرنا أيها الإخوة بأن كل فعل له أركان، وقلنا الركن إذا ذهب سقط العمل، مثل هالجامع إذا ما في أركان يسقط المسجد، إذا ما في تريات من النوافل، إذا ما في تريا الجامع ماشي أمره، إذا ما في كرسي الجامع بيمشي حاله، لكن إذا ما في عضاضة أساس الجامع ما بيمشي حاله. الركن هو الذي إذا ذهب سقط العمل، بطل العمل، بدك تعيده. أما السنة إذا فقدتها عملك صحيح، لكن بس مو كامل، يعني ما بتاخذ 100 من 100، بتاخذ 90. يعني لو بنينا مسجد ما حطينا تريات الجامع قائم، بس يعني أحلى لو أنه حطينا فيه تريات. الآن ما هي أركان الغسل؟ أنا أصابتني جنابي دخلت إلى الحمام لأغتسل، ما هي أركان الغسل؟ ما هي الأمور التي يجب علي أن أفعلها في الغسل، بحيث إذا ما فعلتها غسلي غير صحيح، يعني بالتالي أنا غير طاهر، بالتالي صلاتي غير صحيحة، بالتالي حملي للمصحف لا يصح. للغسل ثلاثة أركان. الركن الأول النية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. الركن الأول للغسل النية. العلماء أجمعوا بأن النية محلها القلب، وجمهورهم قالوا الأفضل التلفظ بها، يعني أنا دخلت إلى حمام فأقول نويت رفع الجنابة، نويت استباحة الصلاة، نويت إزالة الحدث الأكبر، الأفضل التلفظ بها. لكن لو ما تلفظ، أنا استيقظت صباحا شاهدت جنابة في جسدي، بدي صلي الصبح، فقلت والله لازم اتحمم انا لحق مشان لحق قبل ما تطلع الشمس، لحق صلاة الصبح. بيني وبين حالي عم حدي، مجرد هذا الحديث الداخلي، والآن أخذت ثياب جديدة، مجرد هذا الحديث وهذا الفعل هو عبارة عن نية في القلب لرفع الحدث. إذن الركن الأول النية. الركن الثاني إزالة الفضلات عن الجسم، يعني جاء على جسمي مني لابد أن أزيله بغسيل بشيء من الماء عن جسمي. الركن الثالث تعميم الجسم بالماء، أن يصل الماء إلى كل أجزاء جسده، الشعر والوجه والأيدي والأقدام والبطن وبين معاطق الجسم، يعني كوعي بمفصل الكوع، خلف القدم، مكان السرة تحت الإبط، إذا إنسان سمين في عنده طيات في جسمه تحت الطيات، يعني تعميم الجسم بالماء. إذا في مكان ما وصل له الماء فغسلك غير صحيح. امرأة أصابتها جنابة، لابد من أركان الغسل أن يصل الماء إلى كل أجزاء الجسم. حط مناكير على أظافرها، المناكير تحجب أن يصل الماء إلى الظفر، بطن الظفر. رجل ذكرنا المرة الماضية بيشتغل دهان، في على جسمه بقع من الدهان، بده يزيل بقع الدهان ضمن إمكانه عشان يصل الماء إلى كل مكان. إذن ثلاثة أركان للغسل: النية وإزالة الفضلات وإيصال الماء إلى كل الجسم، هذه هي أركان الغسل. الآن سنن الغسل، سنة يعني كمال. سنن الغسل سأقرأها عليكم من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل؟ أريد أن أسألكم سؤال: من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يصف لنا غسل رسول الله؟ زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيكون معه في الحمام؟ ما أحد يستطيع يدخل إلا زوجته تستطيع. فرضي الله عن سيدة عائشة وعن أم سلمة وعن سائر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يعينا بمسؤوليتهن في الإسلام. راحت عائشة خبرت الصحابة كيف كان سيدنا محمد يغتسل رضي الله عنها، لولاها لما علمنا. أم سلمة هي تعلم بأنها زوجة نبي، هي زوجة مشرع، هي زوجة سيد ولد آدم سيدنا محمد، وتعرف أن كل حركة من حركاته تشريع، فقالت تعالوا لخبركم كيف كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داخل حمامه يفعل، الله يرضى عنه. اسمعوا إلى هذا الكلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. شوف هالمراقبة الدقيقة، عم تراقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو عم بيساوي. قال أول شيء بيغسل إيديه، هذه سنة. أنت ذلك العلماء قالوا من سنة الغسل أول ما بتبدأ غسل إيديك، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يفرغ بيمينه، طبعا ما عنده حنفيات، عنده جرن في قلبه مي، يحمل بإيده اليمين من الجرن، يحط بإيده الشمال فيغسل فرجه عشان يزيل الفضلات النجاسة عن جسمه. هي اثنين. ثم يتوضأ، يتوضأ وضوء عادي. لذلك قالوا من سنن الغسل انك بعد ما تغسل ايدك وتغسل فرجك تتوضأ، سنة وضوء. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني مشان يوصل الماء لأصول شعر رأسه، لأصول شعر إبطه، لأصول شعر صدره صلى الله عليه وسلم، لأصول الشعر. قالوا هذا سنة. ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، يحمل بإيده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث زوار زور يعني من الماء، ويحطهم على رأسه ثلاث مرات، فقالوا التثليث في الغسل سنة. ثم أفاض الماء على سائر جسده، بعدين يحمل الماء يصب على سائر جسده، ثم غسل رجليه، آخر شيء يغسل رجليه. فقال العلماء هذه المذكورات غير الثلاثة اللي حكيناهم، النية وإزالة النجاسة وإيصال الماء إلى كل جسمات، باقي المذكورات كلها من السنن، من سنن الغسل. فقالوا من سنن الغسل أن تبتدئ بالتسمية. منين جابوا التسمية؟ من حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم، في رواية بالحمد لله رب العالمين، فهو أبتر مقطوع. فلذلك قالوا التسمية سنة، التلفظ بالنية سنة، تتلفظ نويته، أما هي الأصل القلب أن يكون في قلبك، أن تبدأ فتغسل يديك سنة، أن تبدأ برأسك ثلاث مرات سنة، الطرف اليمين تبدأ باليمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الأمور كلها سنة، التثليث سنة. قالوا هذه من سنن الغسل. فهذه أيها الإخوة الكرام فرائض الغسل وسنن الغسل. الآن هناك ملاحظات لابد أن أنبهكم عليها. الإمام أبو حنيفة، أنا ما أتحدث معكم في الفقه هو فقه شافعي، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه جعل إيصال الماء إلى داخل الفم من فرائض الغسل فرض، فقال المضمضة فرض. الشافعية عندهم المضمضة سنة، سنة. هلا إن من سنن إنك تتوضأ قبل ما تغتسل، فالمضمضة بالوضوء بالأصل سنة. الإمام أبو حنيفة قال بالغسل فرض إيصال الماء إلى داخل الفم، قال لأنه الغسل المطلوب منه تعميم الجسد بالماء، وقال والفم بإمكاني إنه وصل له الماء، لذلك قال هذا يعتبر من الجسد. الإمام الشافعي قال لا، هذا من باطن الجسد، باطن الباطن الجسد ما بقدر دخل عليه الماء، فقال هذا اعتبره من الباطن. الشفاه وخارج الوجه قال هذا من خارج الماء. أبو حنيفة جعل المضمضة فرضا، وجعل الاستنشاق إيصال الماء لداخل أنفك وإخراجه فرضا في الغسل. لذلك من كان يتبع الإمام أبو حنيفة لابد أن يحرص على هذا الأمر. على كل الأحوال كلنا أن نحرص أن هي نوع من النظافة، المضمضة والاستنشاق نوع من النظافة. هذه أيها الإخوة فرائض الغسل وهذه سنن الغسل. الآن ما هي موجبات الغسل؟ يعني ما هي الأمور التي توجب علي أن أدخل الحمام فأغتسل؟ خمسة أمور توجب على الإنسان المسلم البالغ العاقل أن يغتسل. الأمر الأول الموت، من مات فوجب غسله فرض كفاية على الآخرين، هو ما بيقدر يتغسل، اللي حواليه من المسلمين بدون يغسلوا. وإذا المسلمين ما غسلوا ميت فقد أثم جميع المسلمين، إذا إجا واحد وغسله فقد برئت ذمة المسلمين. بالمناسبة يعني شان الإنسان ما كثير يرتعب ويتكهرب، غسل الميت كغسل الحي، يعني فرائض الغسل وسنن الغسل تبع الميت مثل فرائض والسنن تبع الحي. بركي شي واحد شي مرة بيناتكم تعرض إلى هذا الأمر، بسيطة يعني ما بده شي، سطحه لهالميت على شي لوح خشب، دفي لك شوية مي مشان ما تكونوا، هاي تدفاية المي مو مشان الميت، مشان العايش، يعني تتدفق المياه مشان العايش مو مشان الميت. الميت لا بيحس لا البرد ولا سخن، وبتجيب هالمي وبتغسله بتزت عليها المي، المهم توصل الماء إلى كل أجزاء جسمه. وصلى الله على المرسلين. ما كثير بتخوف يعني، في مرات واحد إذا بتقول له مثلا في واحد ميت تعال شوف كيف عم يتغسل، يا لطيف بيرتعبك بصفر كثير. إذا في واحد ميت بالبيت بتلاقيه بيطلع من البيت كله ما بينام هديك الليلة بقلب البيت، بيقول لك يا أخي ليقوم يجي لعندي وياخدني. ما تخاف، غسل الميت مثل غسل الحي. فتغسيل الميت الموت يوجب الغسل، هذا واحد من موجبات الغسل. اثنين من موجبات الغسل الحيض، أمر خاص بالنساء، المرأة عندما تنتهي دورتها الشهرية يجب عليها أن تغتسل. الأمر الثالث النفاس، أيضا أمر خاص بالنساء، بعد الولادة الحيض الآن هناك أمر خاص بالنساء ومناسب نتكلم في بعض أخوات يرسلون بعض أسئلة. الحيض أقله 6 أيام وأكثره 15 يوما، وفي من الأئمة من قال 10 أيام. وكل مرأة لها عادة، يعني تعرف 6 أيام هذه المرأة، 7 تلك، 8 تلك. الآن طيب إذا امرأة اضطرب عليها الأمر، يعني مخربط الأمر، ماذا تفعل؟ هل هذا دم حيض أو دم يسمونه الفقهاء استحاضة، يعني دم مرض؟ إذا كان دم حيض بدها تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن الصوم، إذا كان دم استحاضة لا تمتنع عن الصلاة والصوم. كأنه يعني لو أن رجلا جرحت يده هل يمتنع عن الصلاة والصوم؟ لا يمتنع. إذا كان الدم دم مرض لا تمتنع. كيف بدها تعرف المرأة هذا دم حيض أو دم استحاضة، دم دورة شهرية أو دم مرض؟ الآن أفضل شيء تتصل بالطبيبة النسائية، النفاس أقله لحظة بعد الولادة لحظة، وأكثره 60 يوما، وأوسطه 40. لكن إذا المرأة اختلط عليها الأمر، هل انتهى نفاسي أو ما انتهى، تسأل طبيبة النسائية، تقول لها يعني أنا هيك هيك صار معي انتهى. طبيبة النسائية أفضل من تجيب على أن تقول انتهى هذا الذي تشاهدين لا علاقة له بالنفاس أو له علاقة. المهم إذا انتهى نفاسها يجب عليها الغسل. هي 3. 4، التقاء الختانين. إذا التقى الزوج مع زوجته، الرجل مع امرأته في جماع والتقى الختانين، فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل، أنزلت أو لم تنزل، مجرد التقاء يعني جماع يعني إدخال الرجل مع زوجته فقد وجب الغسل. هي رقم 4. 5، خروج المني. رجل نائم فشاهد في الرؤيا شيئا متعلق بالجماع فأصبح فشاهد منيا في ثوبه، يجب عليه الغسل. والمني له صفات، مفيد أن نعلم هذا الأمر، يعني يخرج من الرجل سوائل متعددة. المني له صفات، أكبر ميزة للمني بأنه يخرج بعد انتصاب واشتداد شهوة وبدفق، دفق في دفق، هذا مني. الذي يخرج بغير دفق ليس بمني. إذن هذه 5 أمور توجب الغسل. الآن من أصابه واحد من هذه 5 يجب عليه أن يغتسل: موت، حيض، نفاس، التقاء الختانين، خروج المني. هذه 5 توجب عليك الغسل. الآن ما هي الأمور التي تحرم بالحدث الأكبر؟ يعني من أصيب بواحد من هذه 5 ماذا يحرم عليه أن يفعل؟ امرأة أصيبت بحيض، أصيبت بنفاس، رجل خرج منه مني، التقى الختانان، ماذا يحرم عليه أن يفعل؟ ماذا يحرم بالحدث الأكبر؟ يحرم بالحدث الأكبر ما يحرم بالحدث الأصغر: الصلاة والطواف حول البيت ومس المصحف. هذون 3 يحرمون بالحدث الأصغر ويحرمون بالحدث الأكبر من باب أولى: الصلاة والطواف ومس المصحف. يزاد عليهم أمران 2: تلاوة القرآن تحرم بالحدث الأكبر. تلاوة، شوف بالحدث الأصغر إذا أنا ماني متوضي يحرم علي مس المصحف، بس إذا بدي أقرأ بجوز. يعني أبو حسان فاتح مصحف، أنا مالي متوضي، أنا عم بطلع بعيوني هيك وأقرأ بصوت عالي، عم بقرأ سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، أو من حافظتي حافظ سورة تبارك عم بقرأها، مالي متوضي، يجوز. أما إذا جنب أنا لا يجوز لي أن أقرأ سورة ياسين، ولا يجوز لي أن أقرأ سورة تبارك، ولا يجوز أن أقرأ لي أي سورة من سور القرآن الكريم. إذن يحرم بالحدث الأكبر مس المصحف وتلاوة القرآن، لا عن غيب ولا عن حاضر. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا عن غيب ولا عن حاضر. إذن ما يحرم بالحدث الأكبر هو ما يحرم بالحدث الأصغر: صلاة وطواف ومس المصحف، يزاد عليه تلاوة القرآن، ويزاد عليه المكث في المسجد. كمان رجل جنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد. هلأ إذا واحد ماله متوضي بجوز يقعد بالجامع، أما إذا واحد جنب لا يجوز له أن يجلس في المسجد. إن كان ولا بد يجوز له العبور، مضطر مثلا في له أمر بقلب المسجد بجوز يدخل يأخذ الغرض ويطلع، أما يقعد يحضر درس لا يجوز. امرأة حائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، والله بدها تيجي تحضر درس لا يجوز لك أن تحضر الدرس، اجلسي في بيتك خير لك، جيب شريط كاسيت اسمعي الدرس وإن شاء الله تأخذين الأجر، وفي مكوثك في بيتك أجر، أنت تؤجرين. لكن المكث في المسجد، الجلوس إطالة الجلوس في المسجد لا يجوز لمن أصابه حدث أكبر. هذه أمور خمسة تحرم على من أصيب بالحدث الأكبر. هذا أيها الإخوة الكرام فيما يتعلق بموضوع الغسل، ونكون بهذا الشكل قد تحدثنا عن الوضوء وما يتعلق به، وتحدثنا عن الغسل وما يتعلق به. الآن تكلمنا عن الغسل الفرض. هناك أغسال مسنونة، غسل سني مو فرض. متى يسن الغسل؟ إيمت يسن لك أنك فوتك تعمل حمام للنظافة؟ غسل الجمعة، يوم الجمعة يسن لك أن تغتسل قبل أن تأتي إلى المسجد. غسل العيدين، يسن لك قبل الذهاب إلى صلاة العيد أن تغتسل، سنة يعني لك أجر. الغسل عند اجتماع المسلمين، كل ما في بيناتنا اجتماع كبير للمسلمين يسن لك أن تغتسل. يعني ليه؟ للنظافة، مشان لما نشوفك نراك نظيفا، مشان إذا رآنا الآخرون مجتمعين يقول يا أخي والله المسلمين ما شاء الله حولهم صنباف، شوف رائحة النظافة تخرج منهم. شايف الإسلام قديش لبق، قديش في مادة متعلقة بالذوق، قديش في جمالية. يسن الغسل عند الكسوف والخسوف، كسوف وخسوف الشمس والقمر، هذه بعض الأغسال المسنونة. هذا أنت تؤجر إذا فعلتها، إذا ما فعلتها لا شيء عليك، لكن أنت مفروض عليك أن تغتسل في خمسة أمور: عند الموت والحيض والنفاس والتقاء الختانين وخروج المن. الآن قبل أن ننتقل إلى آخر فقرة تتعلق بتطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، هل لأحد من سؤال فيما مضى من كلام؟ يلي بيحب يكتب السؤال كتابة يكتبه ويرسله، ويلي بيحب يسأل يسأل، تفضل. هل يجوز الوضوء والإنسان عاري الجسم؟ نعم يجوز، ليس من شرائط الوضوء ستر العورة، يجوز أنا وبالحمام أتوضى. لكن بدي انتبه من نواقض الوضوء مس، مر معنا الدرس الماضي، مس العورة المغلظة بباطن الكفين. يعني أنا ما بلبس أوعية داخلية، إذا دق باطن كفي بالقبل أو بالدبر انتقض وضوئي، بدي انتبه، وإلا جائز الوضوء وأنا والإنسان كاشف لعورته. الحائض شيء والشاب الجنب شيء آخر. الآن العلماء، هناك فتوى للمرأة الحائض التي تدرس في القرآن الكريم أو تحفظ القرآن الكريم أو تحفظ القرآن الكريم، بنت طالبة بكلية الشريعة عندها حفظ جزء عما بدها تروح تقدم فيه فحص فصابتها جنابته، الأصل في الحكم أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم. البنت عندها فحص بعد يومين، بدها مشان تحفظ ومشان تروح تقدم فحص. المالكية أجازوا للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم إذا كانت عالمة أو متعلمة أو عندها التزام بقراءة القرآن. امرأة حافظة للقرآن الكريم، حفاظ القرآن الكريم لأجل أن لا ينسوه، عندهم كل يوم مراجعة لخمس أجزاء، وعادتها أنها في كل يوم تراجع خمس أجزاء أو تراجع جزء. طيب أثناء الدور الشهري قالوا يا أخي هي صلى ست أيام، إذا انقطعت يعني يذهب منها أجزاء، بالنفاس 40 يوم لعلها تنسى، قالوا لها أن تقرأ القرآن الكريم. شايف لا. أما الجنوب قالوا ليس له. ليه؟ قالوا لأن الجنوب أمره بيده، يعني أنا فيت جنوب الصبح دقيقة فوت على الحمام، أما المرأة في النفاس مو بإيدها، النفاس 40 يوم بدها تنتظر، الحائض مو بإيدها 6-7 أيام بجوز 10 بدها تنتظر، مو بإيدها، أما الجنوب بيده. حتى المرأة الحائض، شوف الفقهاء ماذا قالوا. طيب قالوا هذه الحائض الحافظة للقرآن الكريم لها خلال ست أيام الدورة تقرأ قرآن، الآن انقطع دمها، انقطع عنها الدم، هلا يجب عليها أن تغتسل، أم راح أخرت الغسل شيء 3-4 ساعات؟ قالوا بهالفترة 4 ساعات يحرم عليها أن تقرأ القرآن. انتبهتوا؟ قال لأنه الآن أمرها بيدها، هي الدقيقة بتفوت على الحمام بتفتح الدوش بتغسل خلاص. قالوا هني كانت معذورة في عذر مو بإيدها، أما الآن صار الأمر بيدها. فقال يا سيدي الجنب والحائض ليس له أن يقرأ القرآن. إيه جزاك الله خير. الآن هناك بعض آيات القرآنية تتلى على سبيل الدعاء، يعني واحد بيدخل إلى بيته متعود أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله آية من القرآن الكريم، أن يقول ربي أدخلني مدخلا مباركا، أنزلني منزلا مباركا، أنت خير المنزلين، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج، هذه آيات. سبحان الذي سخر لنا هذا، ركب بالسيارة، سبحان الذي سخر لنا هذا. قال هذه الأدعية الآيات القرآنية التي على سبيل الدعاء يجوز تلاوتها، على سبيل الدعاء والذكر، سبيل الدعاء والذكر. واحد متعود له ورد ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جزء من آية قرآنية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قالوا يجوز أن يقرأ هذا الجزء من الآية أو هذه الآية على سبيل الذكر والدعاء لا على سبيل تلاوة القرآن الكريم. الله يجزيك خير. نعم جائز. إيه؟ نعم يقول بأن هناك كراهة لذكر الله تعالى بغير وضوء، الأكمل والأولى والأحسن أن تذكر الله تعالى بوضوء يعني كامل الطهارة، لكن يصح أن تذكر بغير وضوء ذكر لله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحايينه، في كل أحايينه. الأكمل أن أذكر الله عز وجل مع طهارة، لكن يصح بغير طهارة. تفضل يا سيدنا. الحائض والنفساء ما حكمهم في الطواف؟ لا تطوفان، لا تطوفان. شو بدهم يعملوا؟ امرأة طالعة إلى مكة إلى العمرة، لما كنا في العمرة نسأل الله تعالى أن يكرمنا بزيارتها وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بمعيتكم إمام المسجد، ماذا تفعل لما كنا ما إن وصلنا إلى مشارف مكة هناك امرأة أصابتها جنابة، ماذا تفعل؟ تنتظر، لا تدخل إلى المسجد الحرام، لا تطوف. انتظرت، نحن ذهبنا فعلنا عمرة، هي جالسة في بيتها في مكة يعني في الفندق تسبح الله تستغفر الله تدعو الله عز وجل، لكن لا تصلي لا تطوف. بعد ستة أيام عندما ذهبت يعني ذهب العذر واغتسلت، أخذنا وذهبنا بها إلى يعني مناسك العمرة لنعلمها من أول وجديد. فالحقيقة أنها تقف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في حجه إحدى زوجاته أصابها الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الصحابة قالوا يا رسول الله أحابستنا هي؟ يعني بدنا تخلينا كلاتنا نوقف مشانا؟ بدنا نقعد 5-6 أيام بركي نحن بدنا نسافر؟ فهذه المرأة تنتظر. هلأ يلي النساء يلي بيكونوا بالحج وبفترة الحج في شيء متعلق بهذا الأمر للفوج الذي يريد أن يمضي، يعني ضمن مثلا هذه المرأة عادتها 10 أيام ومكوس كل الفوج مصرح لهم يعدوا 6 أيام يا أخي بمكة أو 4 أيام، هذه حالة خاصة يجاب عليها للمرأة صاحبة هذا العذر في وقتها، يعني هي فتوى خاصة بهذه المرأة. وإلا الأساس يا سيدي بأن المرأة لا تصلي ولا تطوف. نعم غسل الجنازة ميت. إيه الله يجزيك الخير. أنا عم غسل ميت، الميت يجب أن نغسله. طيب أنا سنة أن أغتسل، أنا بعد ما أخلص من غسل الجنابة يسن لي أن أغتسل أنا عند الشافعية. أي نعم سنة. لا، هل انتقض وضوئي؟ أنا عم غسل الميت، هل انتقض وضوئي؟ لا لا مسل... ها. هلأ بقى نحن ما علمناكم كل غسل الميت، إذا بدكم هالدرس بدنا نعمل شيء تمثيلية جبنا شيء واحد فطع قدامكم. بالمناسبة مرة كان في عنا دورة قرآن وكنا عم نعمل تمثيلية، بقلب التمثيلية في واحد بده يموت، يعني بالتمثيل عن تمثيل مو عن جد، مع يعني بين طلاب كبار كانوا. ففي واحد قلنا له أنت دورك بدور اللي بده يموت. فوالله غسلناه، كنا بال يعني في منطقة فيها مسبح، هو لبسناه سروال غسلناه وكفناه للميت وطلعنا فيه جنازة تمثيلها كلها. وبعدين انتهت التمثيلية، لما فكيناه من المناشف هدول ما لقينا غير أصفار. نانو شبك؟ قال والله الشغلة بتخوي. الله يجيرنا كلنا، والله بدنا نكون بذاك المكان. الآن لما بدهم يغسلوا للميت، لما بده يوصل إلى عورته، أول شيء بيتغطى عورته للميت، يعني ما بنكشف له عورته، لأنه احترام الميت كاحترام الحي، بنحط غطاء. لما بدي أوصل إلى تغسيل تحت هذا الغطاء، بيلبس بإيده كف أو قماشة حائل يعني مشان ما تمس العورة. لنفترض بالصدفة مست العورة، أكيد انتقض وضوءه بده يتوضأ. نعم، يسأل هل يجوز أن أؤذن بغير وضوء؟ نعم جائز. هل يجوز أن أؤذن وأنا جنب؟ نعم جائز. هل هو هذا كمال؟ لا، السنة أن أكون طاهرة، لكن يجوز الأذان بغير وضوء. هذه قضية ثانية، موضوع التيمم سنأتي إليها. إذا واحد ما بيقدر يستخدم الماء التيمم سيأتي، سنبحث في موضوع. شو سيدنا؟ سنة المغسل، يعني أنا غسلت ميت، إيه نويت هلأ بدي أنوي سنة الغسل من غسل الميت. الميت ما بينوي لأنه مات. يلي بده يغسله نويت غسل هذا الميت، يعني هذا الأمر. إيه نعم، حد له سؤال. الأذان في أثناء نزول الميت، هلأ ما بدنا نخرج عن موضوع الطهارة بس ماشي الحال. ما هو الأذان في أثناء دخول الميت؟ أمر مباح، حبينا نأذن أذن، هو ذكر لله تعالى، ذكر لله تعالى الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الأذان في عدة مواضع، مسنون يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن. أنا لم أقرأ بأنه عند إدخال الميت في قبره يسن أن نؤذن. هلأ إذا ما سن فالأمر يحمل على الإباحة، مباح. هلأ ما حكم الآن أنا لو حبيت أذن الآن، هلأ حبيت مثلا يقوم الأخ قوم أذننا، مباح. ذكر هو ذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، وفيه طرد للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه طرد للشيطان. هم الله أعلم يؤذنون عند دخول الميت إلى القبر طردا للشيطان، عرفت؟ لأن هناك أحاديث صحيحة بأن الأذان إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. حصاص يعني عدو وشدة ركض، يعني بيركض بسرعة، فهن عشان يبتعد الشيطان فيحدث هذا الأمر، والله أعلم. طيب الآن يقول سؤال، تعمد الجنابة من قبل بعض الشباب عند الشعور بالشهوة، هل هو حرام أم لا؟ يعني ما يسمى العادة السرية حرام، حرام. ما الدليل؟ قال الله تعالى في قرآنه الكريم في وصف المؤمنين، والذين هم لفروجهم حافظون، المسلمون المؤمنون لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الآن ما في ملك يمين، بقي على أزواجهم يعني مع زوجته، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ذلك فأولئك هم العادون، يعني معتدون يعني ظالمون. يعني من تعمد الجنابة فهو معتدي بنص القرآن الكريم، والله أعلم. وصحبة الصالحين تغنيك عن مثل هذه الأمور كثيرا. وفي دراسة عن هذا الأمر بأنه يسبب مشاكل صحية، كل معصية فيها أذية في الدنيا وفي الآخرة، كل معصية وكل طاعة فيها نفع في الدنيا وفي الآخرة. نعم، عم بيقول عم يسأل ما هي الفائدة الطبية التي يتكلمون عنها بفعل هذا الشيء؟ لا يوجد فائدة طبية، كذب. يعني انتبهوا أيها الإخوة، مرات هناك بعض العصاة يحاولون أن يبرروا المعصية بشيء. يعني واحد بيجي لعند تاني بيعطيه يعني هيك شوية كاسة عرق، بيقول له أخي هاي بتنشط، وإذا أنت بالبرد إذا في برد يعني بتحس حالك هيك تفيد. وأخي إذا البيرة إذا أنت معك رمل تشرب لك كل شوية بيرة بيمشوا الرملات، والله كذب، كله كذب. وأخي إذا واحد يعني هيك تطلع على امرأة بالحرام يعني شوي هيك بيفضفض عن حاله، كذب. يا أخي بصير تقدر تدرس أكثر. وجاءتنا من يقول يعني هدول البلاد الغربية شو صار يقولوا؟ ليش أنتم المسلمين هيك بتخلوا الفتاة عندكم تتحجب وبتعملوا يعني تفريق بين الشاب والبنت؟ خلاص خلوا المرأة سبور، بيقوم الشباب ما عاد يتطلعوا على النسوان، وبيقوموا الشباب ما عاد يقعوا في الحرام، لأنه أخي كله ممنوع مرغوب، لأنه هي مسترة رجال عم يتطلعوا عليها، بس تتكشف بيقوم ما عاد بيتطلعوا عليها وما عاد بيأذوها وما عاد بيصير مشاكل. طيب حنقول لهم الأمر، حنكشفها بنوب للمرأة. وين في تكشيف أكثر، في بلاد المسلمين أما في بلاد غير المسلمين، أوروبا وأمريكا؟ طبعا عندهم أوروبا وأمريكا. طيب حوادث الاعتداء على النساء والاغتصاب والزنا وأولاد الحرام عندهم أكثر أم عندنا؟ عندهم، ما في نسبة. ليش هاي المرأة تكشفت عندهم؟ لماذا الاعتداء؟ مو أخي لازم إذا تكشفت ما حدا يتطلع فيها؟ كذابون دجالون يبررون المعصية أنه أخي كشفوها للمرأة بيقوم ما حدا بيتطلع عليها. كذابون يريدون أن يشيعوا الرذيلة التي شاعت عندهم عندنا. فيأتي واحد أخي هي العادة السرية فيها فوائد، كذب فيها مضار طبية. نعم عم بيقول غالبا ما يتخلى الغسل مس الفرج لتعميم الماء، فهل يعيد الوضوء بعد الغسل؟ طبعا طبعا. هناك منيح جزاك الله خير في في في سؤال يعني أثرت سؤالا. واحد دخل إلى الحمام ليغتسل، غسل الفرض هل يعتبر متوضئا؟ ولبس أواعي دون أن يمس فرجه، إذا مس الفرج أكيد انتقض وضوءه، بس ما مس الفرج، واحد اغتسل غسل الجنابة بعدين طلع، هل يعتبر متوضئا؟ العلماء قالوا نعم متوضئ، لأن غسل الجنابة فرض والوضوء فرض، الفرض بيحمي الفرض. طيب واحد فات غسل سنة، أنا يوم الجمعة بدي اغتسل غسل السنة، فتت حمام ما مسيت العورة عندي، طلعت لبست وطلعت، هل اعتبروا متوضئان؟ العلماء قالوا لا، لأن غسل يوم الجمعة سنة، أما الوضوء فرض، الفرض أقوى من السنة، السنة ما بتحمل الفرض، الفرض بيحمل سنة والفرض بيحمل فرض، أما السنة ما بتحمل فرض. الغسل سنة، الوضوء فرض. قال لا بدك تتوضأ، بدك تنوي أنك تتوضأ. طيب واحد راح المسبح، واحد راح المسبح قال نويت أن أتوضأ من هذا الماء الطاهر ونزل بقلب هالماء، هل صح وضوءه؟ نعم صح وضوءه. طيب واحد في جنابة أصابته جنابة وعنده المسبح أو بالبحر، نويت أن أرفع الحدث الأكبر والشك بها البحر، يجوز صح وضوءه وصح غسله. اي نعم. هل من سؤال؟ دنيا ايه الله يجزيك الخير، منيح واحد بدون نية ماشي على شطها البحر ونزل بقلبها المي، او يا اخي كان مثلا هو في جنابة وراح ليسبح بقلبها البحر سبح بعدين طلع قال لك والله انا جنوب لازم اغتسل او بدي اتوضى، هل صح وضوء أو غسله؟ لا لم يصح، لأنه إلا من أركان الوضوء النية، من أركان الغسل النية. ما بصير يقول إيه والله يلا يعني خلاص يلي مضى، يعني الفعل يلي مضى هداك حبعمل وضوء، لا ما بصير، النية بدها تكون مقترنة مع بداية الفعل. نعم. إيه هذا موضوع الصلاة سنأتي عليه، بس سريعا للأمر السريع. واحد أنا مضطر صلي على الكرسي، إذا بستطيع أسجد بدي أسجد على الأرض، وإذا ما بسجد على الأرض صلاتي باطلة. أما مثلا لا سمح الله عندي مشكلة بركبتي ما بقدر أسجد، مشكلة بأسفل ظهري ما بقدر أسجد، مشكلة ارتفاع ضغط في العين ما بقدر أسجد، هذا لا يجب عليه أن يسجد على الأرض. هذا ماذا يفعل؟ أنا وقاعد عم صلي هيك على هالكرسي قرأت الفاتحة وصلت للركوع، بنحني انحناءة بسيطة، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده رفعه، بوصل للسجود انحناءة أطول، الله أكبر سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان، انحناءة أكبر من انحناءة الركوع، ما بدي أسجد على الأرض. طيب بجيب مخدة برفعها هيك مشان بحط رأسي عليها؟ لا. بجيب طاولة بحطها أو كتاب مثلا بحط هيك وشي عليه؟ لا لا يجب عليك شيء، بس تنحني انحناءة بسيطة للركوع وانحناءة أكبر للسجود وصلاتك صحيحة. إذا لا يستطيع أن يسجد. يعني مرات هناك إنسان ما بيقدر يوقف فبيصلي على القاعد بس بيقدر يسجد، هذا يجب عليه أن يسجد، إذا ما سجد على الأرض صلاة باطلة. عرفت؟ يعني الرخصة تقدر بقدرها. هذا معه رخصة ما بيقدر يوقف لأنه في معه مثلا مشكلة برجله بس بيقدر يسجد، أما إذا لا بيقدر لا يقوم ولا يسجد فله أن يفعل ما فعل. لو سجد تلاوة سجد تلاوة انحنى وهو بيقدر يسجد على الأرض، لما ما بيقدر هو بيسجد على الأرض الأصل في السجدة الوقوع على الأرض، سجدة على الأرض كاملة، هذه الأصل فيها. ولا أعلم بأنه يعني أنه يسجد هيك في الهواء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، أجره بيأخذ نص. طبعا بيأخذ نص إذا بيقدر، يعني أنا مثلا لا، صلاة الفرض تبطل الصلاة، سيأتي معنا إن شاء الله، إذا ما وقفت باطل صلاتي. أما صلاة السنة هلأ أنا بدي صلي ركعتين بوجه الله تعالى، بجوز صليون على القاعد لو بقدر، بس قديش بأخذ من الإجراء؟ نص إذا وقفت. فممكن الله أعلم أن نقول سجدة التلاوة، سجدة التلاوة سنة، لأنه هي سجدة التلاوة سنة، فمن سجد للتلاوة على القاعد نص يلي بيسجد على الأرض، والله أعلم.